أشوش دكاني توابع وقت يبدأ أنيش يبو تحياتي هلا سيكو السرفة أنا نقول لأمامة أني تبستر شاني دوبارا جاء مقايسة بكن إتربا طولاني بحثينا كم أم بحثي شهر الشيء إن شاء الله بو موقعية مستقل بي مقايسة بكن لقل رفتار وحركاتي قوري لقل منالا مثلا منال أشنا مساجد زنن چند تحقیرامی دونا مسلمانان لفکیانا برخورده کن خو بیتر دید او مالانا نویجیتی ان نزانی و رعایت کن اما زودتر بحثم نتعارضی تکلیف کردو و بوتو ما حتا نویج بعض وقت کواجب حرام ابی لبر مصلحتی بن نخوایق لبر دلی بن نخوایق روجوی واجب حرام ابی چی جای مستحبات او انده وظائفی اخلاقی مهمه چون که درجه اخلاق بانتره لدرجه اعمال ونجورة وعقائد لدرجة أعلاية لو دو أخلاق لو دو أعمالة نهر عملي بو هر تكليفتي أخلاقي درجة من دي بكري السطح من دي بكري كلن أخلاق على بانوا تأعمال لهاو السطح وهاو درجة أجر مترح بو عبادتي أبي صرف نزل ليبكي شنك أبي تحرام لبر تكليفتي أخلاقي دي جابلن شي شي إمانيك أو نما خلو قورا شي امامتي او نبا عظمت لقل او دلي منالي كي بوناش كينيتا ومنالي كمعمولا ديارا نجي في نازاني رعايتك اينيت سر قلادوشاني اروا او امامتا عظمتا ريخياكا بو او قورتين بشرانكا لايق او بونكا ملايكا سجد لبشر بوا لبرخات الوجود افرادي والا نسري ادم حز قد يحزتي ادم ونسري بوجورك هيتي بو جمعی که بو جوره دلی او مناله ناشکنه توا دی امه بس بو جار بو ای محل من بیر رول خانی اوا بنی تو ربونی کش خواه اجازه ناوه نسبت من نال چجای امانه و ایوی دی مگر یک جار کم تماشاب کن بو رهبرو پیشوا من بو رحمت للعالمین صلوات الله و سلام علیه و علیه هر با نقل بیجم رحمت للعالمین بزان الرحم يعني شيء شفقت يعني شيء محبت يعني شيء فروشي منار شون أبي نمكي أقل زريك زحمتي كي بو بجاتك تقية دلموة مقدارك لقل كاركي خم معارز بو تسك مجنو دانو توربوني مثلي كدن متوجه من رولة كاني أقل بإذن إخوة تسميم أقرم بابو دايكي مسلمان بن براسي وحسابي خواه سعادت من تانکا بغی منافدار بن ولی اگر وا ازانن ناتوانن آوا بن منافدار نوان باشه باش شر مسار او نبن خواه نکرده منال خراو بار بیرن خراو یا جسمی یا روحی یا للحظ تکالیف و وزایف دینی روا هر وجه متوجه او جا با طولانی لسر ام بحثانی مکنی بو آینده تان کمنال تان ابی اول نجار او یا هر تان تان اعوا باش مسلمان بن بزانن چون رستاره کنده نالان لو جوا نسبت به یکتر باش بن چند آفت بو منال جاریک باوک بنا حق تو ربی لدائی یا حتی تو ربی ولو بحقیش بی ناوی منظری دل ایشان باوکو دائی کناو دیوینی اگر خوانه کرده موجبه پیش به دایکی اشتبایی که لایق او بیوی کباو که مقداری که و درود من چطی مخالف رضای خوابو ایتر نوی با امی خوابو ایو هیچ کم تنو پیش نوی ولی من با تنها ایو نجم خود برانیش مقداری باو ایتر شفقتی که موکا بیجه امل برخاطر او نوی منال متوجه بیوی رولا کانم ایسا اشاره بکم با عوامل پروشتی منال هي عامل لشخصية دانا بمنال بحرشي إنسانة مؤثرة يكي في توارثة أو يكي في جنيتي كأذاني بخوانا باوكو دايك آباء أجداد دين أفروي أثري هي رفتار يعني كردار يعني خوادن يعني خوتن يعني لنصلا أفروي مثلا آباء أجداد أقر مشروب خواشتي حرام خواه ممكن لنصلا خيا زريني اگر بدخویی بکار رفتاری خلاف شرع بی ممکنه لنسلیات اصیب بید اما تی اجنی فارس یعنی اوکه نسل به نسل تی يسيتش في إجن فريتي يتم وسع علم يسع أكثر مسائل يقجان تحقيق كلية لبان الذرات في إجن جين كمنتقل أبي لنسل وخصوصيات تيري بعض خصوصيات جسماني تيري بعض خصوصيات رواني فريئي وأزان شباهتي للشكلي ما شاكي باوايك لدوية وشنبوت ما شاكي لناو أولا يعني مقداري أو قيافة خانواديك شكل وقيافة يجي عموميان هي شبه ريك فري هس محسوسة بعض الشيء مش هس محسوسة من جملة بعض الخصص في الرواني لبلو الدين اعتناء كابا وكا إنسانية الحميشة خاص بنبونا صلقة لآيان ديش يعني نتنها بو أولادي خويا ملتزم بدين بن حرام نخون حرام نلين حلال حرام رفتار نكن با لنصل ينا آثار من فيكي ظاهر نبي خوا أم عالمي عالمي صاحب القانون الزام داناوة عملي إنسان خاصي يا خرافي محونية بأثرية يا بو خوي يا بو نصلي يا بو ديگران أثرك زوتر لكرماشان بحثك من كبير لفاري أموة كسؤال من كبير آياء أما خرالمية كمثلا مناوين تولد أوي إفليجيا كويرا تشسر بناو أما كدنيا قانون من بي ونظام بي باشا حسي يا بي قانون بي نظام بي لتحت أم أموانا أم مثلا معنا خاص خاص شي كبير صو إنتر لبرو إيسا إحتياج بحث دوبارة ليا أما خير بو بشر كأجر من رفتاري خراو كم زريدي بو خم يا بو كرم يا بو كشي يا بو نسون لده نصل له لا شهر ظاهر بي اما خيره ولو بظاهر بو او كسواء بيني فلانا من عليك متولد ابي دوشار عوارزيك نار حتى اما بو وابو شنك باوا قوري ننا قوري مشروبي خوالدو وحرامي خوالدو وانباقناني مصادي علتك اي اويا دركي ناكاتو فقط عارزك ابيني ونار حتى اما انا حقيقة خيره ابي اوابي أما يك عامل كعاملي توارث الأرض دستار ولو دا اختاروا المنتهم اللي نصف فيكم فرهد رحمة يلتا مصر الله يبارك هشتان ذي شون أم شون تانا أثرك لأولاتنا لنصلك لنصل دوما سوما شوار مهد عامل دوم هرورش رب أو يستويهم كمواظبا أجر خطا صالح سنة لحد التربية لوزوا وزائفها لتلعب يكو باش فهم أنجام دوين ومزان فقط من الله وقتك ظاهرا رشد كامل كرياس وبوسة ستوات صالح رفتار إيو وقصة إيو أسر إيكاك أن الرولة كانوا لو وقت شاهشتا نيتواني وشنواي خوي متمركز كا لسر فلان الدم بینایی خوی متمرکز که لفتر فلانه دیدنی آلو وقتیشا هشتا مناظر هشتا دنگل اثرکا هل لحظه تولده و ایتر مراحل پرورشی مطرحه حدشن واتصوری کردیه که نازانه و بفهم و نیا بطور خودکار امانا لدرون یا زفت بوید لو قسمتها وائمة في إيش القلب كتولي كشأ وتوزحنا على مختار منظور ويا شرائط البلورشي لروجي أولي ولادته ووقت التوارث تبلى ولادته البت الشرائط البلورشي كي هيا هاد دوران الرحم ولي أول شهر لمفهوم عام توارثة جاكينو أقلنا حقيقة هل حتى لحالك وك نطفة منتقل أبيتا رحم الدايب آل وقت واحد شرائط تربيتي متاحة إضافة للتوارث كدستوري جي أفرمي الإسلام متوجه بون جنوكيا لوقت روابط النسيسية ليليتا سالم بن صالح بن درو درون يعني باش بي خفت يعني نوي توري نوي لبين يعني شونك آل وزمان و أمانة كاري لفرورشية أم حالات حالات فرورشية كأثرك على النصر يعني ديلو دوا هر حال رحمة حقيقة هر أسركا ولي من أوان مجارينها ودنا مسائل فرورشي كأم إشاري تمكد إن شاء الله يتكاتي ببوتانكا أوان بو ببريتنا وتوارد هر هر جل تاسيس فرورشة إيسك بحثك من مسائل فرورشي لو زمانه كمتولد أذيك رولا كانم أم دورانا بلاي قاهيش للتر بيشتي وإشارة من كرد كرنوح بيتا إنساني كستو خائنو نبدي موزد دخل تاو دسلتك فاسد قلو ظالم قلو دروز قلو خانيش ولا أو إستايا حساو دسر ونافن الماء إما حساو دسر ونافن ومربوطة بخومان وتقي نزمي كخوات داي مرزان ولم عالماء واللي حالين مسؤولية من إما أو أو وعامل يكي يبجال يبجال مؤثر لدوران الحوال الشياء أويا لمرحلة أولا هر كان تان خوتان واقعا صالح لودوا لبرابر يك وواقعا جنيك مسلمان وشويك مسلمان كي يكلمينا قواد لزوان تان داني هيتش وقت بغير بوي حتى بل مناليش أما زوان تان سير نوي بيجن قصينا حقيقة أو بحالة التوهين كوا أمان حذرت كن لوا مشروع نية حلال نية بوزن يا شو بيجي دروت كده أم قصة غلطها بحالة حتى نسبة من نالا ولو دواجني حرمة إنسانية فربان ترى لمانا بأمي خواي متعال من أما الجملة ما تزيك كألا آخر بيجني باشترا ولي إسا إشاراتم انتظار ومهز كخم نمتواني يبنى إنساني باش ولي بأمي خواهي متعال هاتشي عزيز غير ما إنساني الباش بالمين جملة بو اي وريك اكبيجات خواهي حاجتك جهر عاملك مترح فيه بينا بين بوجو رزيات اليك ببينين اما بيك موجب اوك ايوه زياتر لما طالب الإسلام حالي من بيامي دلم زياتر بأيوه بقينم بأمي خواهي متعال لجنوشو يا ببنى نمونة بو خلق خلقی تر شاوتان دی ببری بلی بلی جنوشوی خوشبخت و سعادت من ابی آوامی تکوا لوقتی که ابن دایک ابن باوک دایکی باوکی نمونه بن بو خلق خلق ما شای رسر کدن تن که بزانی بلی دایک ابی وابی باوک ابی وابی لرفتار لگل خزما لگل حوستی اگو دو لعدای وزایت جینیا نسبت بثوابی خلق انتظاري وام هيا ام مختصر توضيحاتنا تقبو يجمع بأمي دي خواه هيتش وقت يك كلمة حالة تحقيلي ديابي نسبة بيك ميجم حتى اگر بشر خوضي خطا نابي اگر جاري تشواق اني كتان خطا اكن اما بزان كبوكش كسي خطا مترحة تو حمج يعني اگر خطا لقول على ويني تصورو ناكي مگر ممكن خوش خطا بكي آیا بو خود رجوع ویلی خطاب کرد آوا اتاب که لخود تو تحقیق خود که تا بو گلالا بینی تازه بو خود رجوع بینی بجیگر نبو غیر چونکه مسئولیت لبرابر خود و لبرافرت را تا نسبت بجند هر واسه ایس رول می گلالا خوشت خطا اکی اگر وقتی خطا دی لحم جیانوه نبی تباعشی و کخوان کرده یک کلمه احانت آمین تو ما شاکردنی احانت آمین دائر بيلي بنت أنا خوشتان بيلي إيساوا إيسر مواسب بن حذركن كيش نيك بتوهينا و بتحخيلا و تماشيك يقسن قصيب قلق الله بإسمك أما لعوامل يبجار مهمة بو فرورشينا لو دوا برشتيش بو تمام لقلمنا حالي تدنيو باشينا رولا كانم دقشتك حد الاعتدال حد توسط لإسلام مطلوبة آمان هيتش وقت أو أنما حبت من وين النسبة بمنال بشخصيته باعتماد بنفس باربي زعيف وخيري باربي كأقر باوكو دايتي لبرا شتئفه بطايو تشكوشو متجلسي آمان وابي محبتي من وين اللي قال من على اخوانك انت مو مزاي محبتنا فاميك اخوي سبيني محبت هي انا كان بتنبغان اخوان حد الاعتذار هيك وقت في مكان بابا وشوا باربيد هميشه كسيك بلايا وبي او نواز شئفات يعني اوانا خارج لحد يستان هيتش وقت شوان نبي كأجر حقيقة احتياجي كيبو باعتنابن بالاية جار منال احتياجي هيا تاريكيش بقري لازم مشكلاتيكيش ببيني لحبتني وانا بيبكيزا حدي باعتنائي كأوا اواكفي جري حدار اكا فعنك اذا ممكنة انسانك يا ضعيف النفس حرب وبارك ترى ممكن ضعيف النفس بابي بمحدد إفراتي بمباري شهر فوتولا اعتماد بنفسي تنبي يا إنسان يخوانا كده بي رحمة بي محبة بابي نسبة بخلق كموجودي باب وبراسي بي بحد الاعتدار بكتابك لا تأمين ما يحتاج يا اگر وقت قورا دي وانبك آرزي هرشي كدو بلطي هرشي كدو بوي تهيبك بله وظیفتان اوسته که منال زودتر لوکه وقتی دعوه کردن مسائلی با پیش بی نخته فهمی باش کنی لحقایق عالی کن بله و وقتی بگی که هل بگری بوچتیکو مناسب نوی ایو بقصیب کن دو مطلبی تی حالی کن یکی کن او سکه بزانی درک بکا که او وا اسباو بازیه یا لباس زریفه کوشه گروس هرچی تیوری که بو منال دور سکریتو منال دلیلی بچه بزانی که او گشتی خوب او درست نکریا بو تقوا و منالی درست کریا با يك أما صباح عليك دول لما يجار مهم ترو آلي ترو أساسي تر أما مطلبك فقط وفقط منطقي ولي أما مطلب دوما منطقي وعاطفية كيجار مؤثر ترى باشتر أيكات الإنسان بإذن أخوان متعال أوليك أمان ألاقى من نبي بوشتيه وببي كببي تداخل حسرة و منالانی در متوجهی او ببی که زور منال هن فقیرن زور منال هن محتاجن اوانیش هر وقت او دلیان بسوکا اوانیش هر وقت او آواتو آرزویان هیا بلکه هر لو منالی او بتوانی ولده ولده بگاتا او فهمو او عواطفا که دلی غازی نبی بوا شتیکی ببی حالتیکی ببی رفتاریکی ببی شتيك خوا كخفت إيجاد كابو طاقة مناري شجاية وكا أقر زرقو برك زوري ببيت أبي تحفظ بو هزاران أو همو من على فقيرة لولاتي خو مانو لشعر لدي حفظة همو جي قاية فيها جاب أميدي خوا أما هل بو أوانا بو خوشتان علي رولا كانم نالن بروجي من جملة الآن تو خواه سعادت من بلتكا بوكي كي تازها كي تناو خانواده لناو خانواده ايه ميشا خو بتواوي اوانوا مطلوبه جينا قردوه بعضي هركاريانية بسر اوانو مسلماني كي عادتي عرفين اوانش كمسلماني كن با مسئوليتو با تعهدو كيان خوش خويان تتفقن خو نكراو بتواوي همو جهاتي كي زندگي خويان تتفقن لغل اسلام او جوركا حسن ديديو بو انساني مسلماني واقعي جوانا اوارتاز كان لبروا تو اي كتازا هاتي فينا او خانوادا اشكرايا منالكي من انتظاري او ميل بيت كا با حتى يكودو حتى مامو دو مام اينا او مسائل عالية اخلاقية كلا اسلاما هيا تطبيقي كيلة لباسة لا ما يحتاج الزندجيتها لمالتا ولي الرولة كان محالي بالبوخوتان بأمي أخواك لودة صلاحية كيف كان بمناغشتان حالي كان ورد وذا كاري جواب كان مبنى داهول وتفاني دولة باري حقيقة او بذانن هر جلويكي دولة مني وك دا هولي كبو دا شلقانين تستانين دولي هزار وفاقير فرمايشي في هاي قيام برسل حديثة كتولانية امتن دي خير موردين الزرين اگر اوانوا ببشن فقير من بشن اقراوة دنا الجامعة انواع الدرد وقرفتاري ومشكلات يعني مشكلات يعني دي هیچ کامی که با قدر رفتاری دولمندان عذابی نداره، هیچ کامی که او واعی بینن لرفتاری دولمندان، لمالیان، لزرق و برقیان، للباسیان، لماشینیان، لانواع جلوی دولمندان او لهمون و عدد دی کبیان دی، دیاتر عذابی نداره حتی لوانه دردکانی خویان همو دردو آفتی کنن راحتی دی خویان نبیل چه توا تنها او عذابی نداره رولا كان مثالي سادة بيجم كخوش من لي حالي أبين هر أنواع المشكلات من بي برسي بي للاي ماليك وعقول كن بوي خلاكي خوش بي أقل واقعا برسي بي خصوصا أقل دوراني احتياج من لي بي لخوا بزياد بي من خوم زورم ديوا حمجيانيش لمناليا زورم ديوا الآن قوريا ممكن لبيري نما بي ولا بوشي تقولي شر دي يتخوى ام صالاني رشدي حمجياني زندگي من زندگي في اوستوزي سادو تميس بوا تا حدوده زرق وبرقو خوش بزراني واني تيانا بوا ولي بحرحال بلسيتي دي حمجانبه نكشاوا مثلا لبرنامه رضاي مانا جمي وابوا نانو ماس بوا جمي وابوا نانو كتب بوا ويش معنى الجم كهر من نزلتها هات حنان تنيابي مثلا بعض الجميع يعني أنا وسجليني به سادبو نوعي دميني معنى أما برسيتي محض للزلماني قورية لبيرية بالي للزماني من عالية تشعط والجم كيش معنى هو نانو أوان وقت من عالبا وقت قورية مثلا أو تصوير كان باباش حالي ببن كتراسي برسي بم نيش تاني بي غزا شته کپیتان خوشه تهیب کن نتان بید این ممکنه جرزاش دیواتن رو پیشات بید باباش حالی بن نبیده شنیدی ذهنی محض بید احساسی و عاطفی به حالی بدون باش باش وقتی بلای مالکا برون بای خوراکی که خوش بید هزار جور گرفتاری تن بید همون فورا لبیتان نچه دوا عرضی او خوراکا بید اقصال بودن نزنش دیواتن رو پیشات بیانه ولی بخون پیشات و والا خو انسانی که نوسنیش نیم خب با تجربهش متوجه بون انسانی که نوسنیم اما حقیقت اخوائی متعال بشری و درست کدوا شتی خوشی فی خوشه لوقتی که محروم از شتی خوش اگر رنگ یا بوی او شتی خوشه یا تانی او شتی خوشه گیی پی ابیت اصل بوی خواه بشری او درست کدوا اگر نوسنیش نبی دیجا حسابی بکر اوان و محرومن وقت او كمن او لحظة وابرسيمة بويك او ابيت باعث هموشتك من لبير بشيتوا او هميشة ببيتنو ببو بتواوي عواتفي محرومية ايشي لتواوي عشتانوا اي بيديتو بوي عشنوي وانيا دي جاباش حالي ما نبيل فرمايشة كتا يوم خوا حالي وادرس كدون فقراف بوکا بش کدا بش لکنو تغیان بکن علیه الظالمان و علیه الظالمان همه که بشیان خون الا مظلومیت بین دره و رازی نبن ببش خرابی خواهوای درست کردون هزار دادو مصیبت و مشکلات یعن ببی بقد رفتاری دولمندان چشتی باس درست کردن یعن مالی باش وزان و یعن نازوان دمون دوست یعن هجتی کن بقد و نایفت مای عذاب خوی دیر رو لکن امید محر و اجمالی فیتانیشم إن شاء الله باش إيش حالي تاني أميد موابن كهرجل شكتان نبيت ماي زجو آزاق بطبي هجارو بإذن الله بتوان مورده وده إنت تاريش زور مبالغة عميزنا جالو دو أتوان منابشتان حالي بكن كوانبي ببيت ماي حسد ومنابي هجارو خطيب زودتر نزن گرم به دو بود همه جان وقتی تازه تو مدرسه خرید بود مسائل به او دو وقتی خود 6 سالی تا که بود 7 سال بود حالی ابو این که مسائل که یکی لر رفتر بلی نامش رو یک جار پیس و خود خواهانی نسان او یک پولی به بیشت پسینه لمدرسه لنام نالانی که بیخواه جارول جان اما اگر ما با سیر بن امان شتیش وار رفتر مکنی چو وقت نالتن امان برسی به تنهار با غذایی که لگل خوی با مگر وقتی بزانن لمدرسه که غذایی بو او فاصله ببالغ الخويا باقي تر عموما بيان بي يا اگر كساني بي حتى او شيء نبي لغ الاوانه دي خو امي حالي بو حمجيان قران مسوبوت اما طلبه خد اللي بيرت نبي ولا اذاني خلاصه متوجم كل كه وارخ تركا كا اگر ارجو اشتكت كت لاول وفقي لكان بناس اوانه و پویان نشد این وقت خون ببر رفیق لگل آوانه لود ویش وقتی فقط شده بسینه که حسابی آوانه بزنی بو گشتر بسینی مدت هابون هیچی ناسن لمدرسه جاری کتی من که بابا وقت با لحجه کردی مکریانی سعی کرد اخر زوانی کردی خطو بلدی لحجه ایوه متوسطی بینی مکریانی لحظه مکیان توزه لیکن لحظه من قصه قضیش دورتره در کلی سمیه و لحظه مکیان اکتای کرد که بابا گیان سیزدت منو دو قرانی دیگه داره اول نمهم بو بوم که همه جیان جاری دعوی فلکت من حد شد شخم که پول ها گرده و امانه بمندخیش براسی درکی لو باروا آوا محکم دا مرزابو علاقه نبو پول ها گرده اووک خلاتی بودم یک جار کم پوش پوهرم پول کم حاضر کردوی لو داوتم بوچی و تی بلا شیرینی تی آوه تازه هاتوه حسابم کرده ایسه دقیقی تی لبیرم یا آوه رقه مکانی آوه تاود او شیرینی قیمتی چن او چن نفرن منالا فقیره کانو حسابم کردوه بو هر کاماندانی کسیمی سرزت و نودو قرانه کان فاصله فره تیتبین دینازین بحثکان قطع بین قینه کان ارزد به مطلبه که بطور خلاصه اما بو که فره خوش وقت بوم و لو دو توضیحی چی بوم ده که بو فلانه مصرفش فلانه شیدی نیتاته و اونه نمناله کنو سنغت منو دو قرانه گره که دن فیو رویو مطلبی انجام ده جارون گیان وام مزانم که اما بو سلامتی منال مفیده که غذای قوی وقتی گوره بو اچه با مدرسه خانه ناو کیفه که بو تانه هر پستینه بشته خوان نه اشتباه ها بلشته اگه تماده اما خیری نیا اشته که حرام بیدو منالی ترچایی پیو بی یا بو ترکیبه والا اولا ووتم هر هیچ نخواه یا اگر شته امیرن لبلن که خرار بیدی خواه تحقیق کن ساده ترین شته که ده مدرسه آخره اویش اگر کسانی ببن کنیان دی لگل اوان دی آمان لزمانی که و سیر اوان بی بیت بیتناو منالی تر مطلقا منالتان شتی نشان منالی تر ندا که ببیت داخ بوی مثلا هیچ وقت منالتان بستنی اک نازانم خواردمنی اک نیوی اک شتیک بدست یو نبی بیت بردروازه یاد شده حوشی کی تر منالی کی تر نی بیو بروانه بویو ببیت داخل دلیا بله او تکلیفی لسنی حرامی بوی اما چونکه باوکو دایی خلافی تکلیف رفتاریان کردوا ابیتا چیک شر و آفتی که ببی لایکم اگر بو منالکه نبی بو باوکو دایی که بی امان منالتان حل منالی و سیرو بکن با رحم بار بی با شفقت بار بی دلی غازی نبی با وکی یک لحظه دلی منالی دشنی به هیچ وجه اجازه مدن بو کوچه که معلومه ایتر منالی تر بدیهی زور هن که ممکنه اگر مثلا شتی که پرونانی که ساده ایش به دست دو بی برو آبی خواه منالی و بی پرونانی هف ساده ایش دست نکوه هیچ وقت اجازه مدن بن استبدادیش نوتن یک ذره تو ربونیش مشروعانیه لمنال یک جار کمشه تشتی به حالی کردن منال تنوابه که خوش نبی اصلا تی کنانی کش به دستی و بیبچه لبر دروازه بی خواه وک مثلا مال حوصایی کنیه مال رفیقی که ممکنه ازانی چه این هد شیان میاد اگر نانک به دستی و بی قینکا ولی بو به دروازه حتی تی کنانی کش شاید میاد بو گوره که هیچ بو منالی شایدی تی کنان به دستی و بی متوجه بن عواطف الرحمیت و عدالتان نکا خوانه کرده بخلاف اياک نعبدك والا اولو وتمان رفتار فيه لقل منالت وقت منالت خوشبخت و سعادت من نبي بإذن خواهي متعال كتبك مفهوم اياک نعبد باريد روش كده اميشا لمورد منالة ولو دا منالة تريشتين بين تكاليفي تبتيت بين كآمان تبعيديش نكن متوجهي او ايش ببن ك منالك اضافه توجهي كي غيرك مخارج يعني فرقي هي منالك غورو بوچك مساواتي سطحي ظاهري ناكري اما عدل قسط بين بيننا رعايه كن بانو خوار نخن اما هيچ وقت هيچ وقت تبعيد نخن لبيني منال تانا خواس عادت من تانكا اگر ده منال تانا بي ماندو ابن منال ايتر حوصلت انا بي بو منالي دهم تان عيني منالي اول رفتار كن با او تفاوتك منالي اول معلومة ايسا فرسوكا مثلا بيجين بواس جواني كي بيس بسو كان سالة معلوم ما يحتاج اول رفتار و احترام خطا كردن ولي لمفهوم قيستا نمساوات مساوات زوتر نوارك من بو الى بلوشستانا لإيران شهر الراجب بتفاوت قصو مساوات بحثم كبيرات هل نزفا؟ بهر حال او نوارات توزحتا بو اغا ايتر ايسا احتياج ليم بيجين اووا مهمة ممنا قيستا بقيست رفتار كان قتل عدل جريفتا لفت مساوات شهر اختلافي فرس شونك مفهوم عدلي هات يا ولكن لفت زرافة عاطفية لمفهوم قيستا يعني أولا منطقية وأولا تكاليف اجتماعية الدرس أنجانا درية لمفهوم قصة لتك صفا وصميمية روابط الزريفة لبرو كلمة تسفر مهمترة مساواتك أصلا درسنية لبعض وقتك أنا رصاص عدلش زرافة كيف يعني لحالك كلمة قصة أولا عدلها سحاتية أو مفهوم عاجتية الزريفة جهاتية لبين منامش تناهيج تبعيزنا كان بأ كسي كامل كامل لتكيانا رفتاركن بأمي إخوائي متعال أم مقدار هروا إجمالي وتم بتوانن وبأساسي شيء وسهر وكلمة أول وتم باش لإياك نعبد حالي ببن لتواوي حركات وسكناتانا فردي لقل يكتل لقل منال لقل دي قرام بأمي إخوة شرائتي أول كمنالتان باش بي سعادة من بي فراهما أنا ركني دول ركني سومي تشتيك كخواي متعال لوجود هر فردك دوست تبيا إرادة كتشتيك عجيب وغريب استثنائي باش ترين فروش ببي أواملي توارس همو مصبت بي أواملي فروش همو مصبت بي يكشت ممكن ببي تبعيسي وإرادة إنسان بباري من فيها خاطتها بباب روخة بر عكس ديشي أجر أواملي إرسي جينيتيك همو منفي به اواملي پرورشي همو منفي به يك شت ممكنه اراده فردك خاطه كار بي خاطه سر برخيره يعني هم اوامل عجيبه توارث كشني مهم اصلا لساختمان سلولو لا اثركا بطالب كاتو هم اوامل پرورشي بطالب كاتو بي اثريان أنا شتك عجيب وغريبة أن إرادة بخواب الإنساني دا وبتشيش تحريكة بأنواع عوامل هي ناتواني حساوي بكي بيش ميري كتشان عامل ممكنة أو وازو تربح سيكمان في بلاهر بيش المحيط محتمى يشتباها نا أخرى وأخذسك أهازو تربح سيكمان بغضنا وكربزاران تاريخ سألين هن محيط سازن جاءت شمان في أصلا تاريخ سازن محيط جهت في أغير ببارة شو ببارة خيرة شو ببارة شرة مثلاً شيء عجيب أو تسوي إرادة كفاية تكرر أو دير وعد ما كفاية تكرر أو شعورتي جيون سفرين كبعض المسائل خب خد سنة يسأل لك يبو بيشتي وبو عند ولي مثلاً أنا متى مثلاً أو خد أو إرادة شتي أو تبع أو إرادة يعني أو شيء بدس خد إنسانة يا شتي لخارج أو مثلاً وتم تاو كمين إنسان أو إرادة ما أتواني حسابي بين جاهي حس عوامل داروني خوي لكتوبة خصت خيري كي هاتيا زوتر بحث امثال بش حافي وحافظ شيرازي امامك ليه بود ولا هر خوين بوا وقت بحث عوامل خارجي كان شاء الله يفيدر ما تتعناكم او ما تشوكدين بسم الله الرحمن الرحيم وخاكو خلاص وسا ناو تشاو ملا عبد الله الشهيد فأويت باواي منو باوا قوريتو خاكو خلاص وسا ناو تشاوي تشاوي لو تشاو إيش مزمنة خطرناك تشتك بوا كالعربية بتجن رمد نوعي لتشاو إيشا رمد البطة ما مطلق تشاو إيش نوعي خاص غير تراخو إيجا تشاو إيشا يبجار خطرناك مزاحم بوا بو كريم للسازقان نبوا لتكفى عادية برنامه يا او خاكو خلط شو ناو شاوي شفايدا اما شتيك ماديو محسوس هرواوا اويني قاهي يأمتش بوش بو او عاتف ايمانية جا وقتي توزيحة كي هلا قرم بوقتي تر وقتي تماشي كردم كاغذ كفتسنا ودى سوفا بزي كردو متوجه بو بوش شاو ايشو بسم الله الرحمن الرحيم بو بدرشتو بخط خوش نسياو ام لناو خاكو خلط بايجي فيانيا بزي كردو سودا احساس الشر مساريو حيجان عواتفا لكتب را لید متشابی ما چی کاتو تو خط کچ و سناو شوی حتی سو مالو چنه عذاب بوتن نجو سی ده برادر بزو تخوندو نیتوانی نه هر خوچ کی فال کتو فال کتو حساب شو خوش سات اما چه مادی او عامل له خو یابو او عاطفه ظریفه ایمانیه کبو با سوا او بسم الله الرحمن الرحیم ما چی کاتو او خول خو بی کاتو شوی خول پیس ناو کوچا بعد وقتی کیش هل او اراده اكويت كار كا او ايترشتك الدروني اوا محسوس ليا هل ناخد خويا هاز وقع مصالح حفظو بش حافي ونزل رابع ادبيه وانا كا وتمو بطان انسريخ للصفا وفاكي كالوجود خويا هاز لغتو برا قولكا بعاملي عاملي هالدرو بعد تكيش عوامل براسي قابل شمارش مي رولك يعني رأي شاريك مكيب تشيش تولي ممكنة بيتو موجب اما كأم اراده اكويت كار اما أصلك كإلهية أصل الرسالة هدايته هو مسا ومسا إرادبك في تكار شرائية التوارسيش بتالوكا شرائية فرورسيش بتالوكا أساسا فلسفي هدايته إرسال الرسل أمسا عليهم الصلاة والسلام لو دوا بشون إرسال رسولك أزاني إتر دوايا وخاتم البيغمبران رسالة ديبوها دي وقرآن نارياز وطن لبحث نوار بهايسان او زمانا احتياج مية تاسف رسالة ديبتر ولي كساني كقريكيان بلسر او غيكا بشين توزيح بولن دوبار الدين بيان بكنو صادقانو بإخلاصو بفهمو بمرزم درسو حساوي متناسب لتكر زماني كاو رفو فهم هركسيكا اما عامله كإلهي كأو إرادة بخاتكات اما عامل عمدو قولت اما يقجار فرد عوامي شمارشيناتي مجموعا امسجت هويت بخش بإنسان شخصية سادة بإنسان منالتان سعادة من لا نخوى باري بيري يخوش اول اختيار خطانا خطوش اول اختيار خطانا يكشتي عامل توارسة لخوى بزيادة عامل توارسة غير جارباشا مثلي كفاءة زوتر وطر وضحنجيان چن مهمة لدينا ونجت تغليكا مهم ترى لبعض الشيء كأجل صد فقرة حساوكين دوس فقرة هي الأهم وباقي مهم ترى أويك شكر بخوا أقايت تنيكك آمال أهداف تن فائسة تصوركم باشو بيتيك أو نبي نشاي بدنا رجل سياسي بدنا أشراطي بدنا دولة من الجهات أي بل كبتوان مؤمنا نزل يجيب كم خدمت كم خلق وخلق خوش بخشن فإذن يخوا هدف تنعمل ريقيش تاني ديكا ريقة تان او ريقة مكتبي قرآن ايوالي حاليبومو ايوش باورتان بيكدوا كبال اما بياني درست بودي صحيحة امس اصلا ايمان تانو هدف تانو ريقة تان يكبي اما اصلا لخوا بزيابي اما هي دوا ايوشا زوري تلي لشرائتي كفاعتش دوري لبنتانا هر دولا خانواديكي عالبي ديني لكي وكهاتو نخوار وكائسة يكجاش تواكم حلق بيك هل اول لكفاءتك زور لبين تانا شكر بوفا لو دوا شرائط الزندگي خانواده خوشتان لناو مال باوكتانا تقريبا شبه بيك نتو خوش گزرانيد بوا نحمجيان جار جار ايوش سختيو تعليم اختاري عشنا نسبة الزندگي گزشتان احتياجو برسيتي تان بوا جار جار ايش عادي ومعمولي تنجي تان كدوا حمجيان شواب وبتفاوتك وك مقداري مسؤوليه اي مفرت البوه باش حمجيان حالي بوه باش شرفي بوه قناعات وسادكاري ولكلا يجار يجار لمسائل الجورا وجوريك ككفاءة لازمة ايوه شباهة تنهز بيك قشتي شي لبار خيره بس لخواب زيادة اوامل توارث بو اولاتان بأمي اخواي متعال قشتي جهدي مثبتة اثر خيري اوه لمن اغطانا اوامل الجنتيكية كوانية كإنسان نقران به شونك لآباء واجلاتان وداهاتي تقريبا او شرائط وادين اجدي بو سلامة النسل تقريبا هست امين اتسروا واو تميتر او اجا حقيقة هر جزء تربيته اما رفشي هست بجنسبه كلا مولا متوجه بن رفتاتا نتكيكا شون بي لزمان انعقاب النطفة وورود النطفة بالرحمة وتا زماني كمنالك الدنيا او زماني كي يكجار يكجار مهمة هالا بين او توارث تربيتيا اشي مطلقا اشتغلنا سالم شل خفت وحسرت غلو داخل شتشتغلنا مشروع وكخوانا كده حسودي وك غيبة كردن أمزور الشغلة بذهن وزوان وعمل قلالة عبورنكا بأمي خواهي متعال ومطلقة شيك نيدا برا وكذ لحظة يدوي بيشيني جاء لو دوش حالي تانم كرد كذن جيتان لو دوا بيكو تشون بي هم بو أول الله خواه خنشي هم بو نفسه تان باش بي أوامل توارثة كباشا لخواه بزيابة تبريك تان في إجنم خواهي تان مباركة خواه باشي جوز كرد نا قدرتي من بو نا قدرتي قول على بو نا قدرتي حمجيان بو مجموعة عوامل دسي دايك وإمش هركا مقداري أو ولا فهمي خمانا بو وزايفي خمانا انجام دا وخواهي متعال آواي جور كرد دو دانا أبو نو عشوالي حالي بو نبع عنواني وإنساني مجاهد نو زور زحمت كيشنو بو سعادتي خلق زور كاركن ولي أو واتايو أساسا بو إنسانك واقعا مجاهد بجهادي أزش فياركا سلامة نفسه لخواء مزيابي حدثتان سلامة نفسه كيشا كفاءة تاني رجاء أربع شكر بخواء حسودي وأزانمية لذاتنا شكر بخواء لذتنا بن لتحكيري غير شكر بخواء لذتنا بن لو كسيك قرفتاري وما راح تيجي به شكر بخواء لذتنا بن لو كغيبتي كسيك كان مجموعا أعوانا وأساسي خلافه لإنسانا نية لضلو درون تانا ضلو درون تان لخواء مزيابي فاكا جاء إن شاء الله لما نشا باشتر أفنه لو دا تعهدي عملي اشتك داري دشت امانة باسمي خواهي متعال روش بروش تأمين اوه وحانا سلطان لهمو بارك سوسا اللهي اولتان نسلي اولتان كخوتان مستقيم بروش لنكن لهر چه بارك ومؤمني واقعي مسلمان واقعي بإذن دواي ام مختصر مسائل لهر زمينيكا تذكرن فيتان دا يك تذكري كوني كريش كرولا كان خوشتن بفانن شان زندگي يكن بزنن دو دانا بنده خوان خوش رأيت رفاهية كي نسبتن بوتن فراهم كدوا ك اگر نسبت بدول من دان هیچ نين هیچ تانية ولی نسبت با اكثرية جامعة رفاهية رولا كانم وك فيلم ابن خرطومي هرسيال فيري او بيكا شتال غريبي كات الدمي خويا امان امان خوانا كدا وانا بن هرشتيك تان هيا هربو خوتان بي خون حل برو بچن برو او كخوتان كمتن مسرف كن بو خرجي مال لباس پوشن فرش هرشتيك تا خوادن ورده ورده فيري او بن زياتر دستو دلتان باز بي بو خدمت ببندگاني خواه واتان لي بخوش رزقي حلالي في البركة دي زول ترتان في بغا واشتان لي بك بأمي خوا بغينا او حدك اقل سطمن تان هيا ثماني كي رجوع بين بخوتان او نفرشتان في بغا او ثمانا تأميني بوغي كي توزين زيبا متوسطان بو بكا باقي كي بدنا خلقو ايتر قشتان بخوا اسفرمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.